إنني ولله الحمد محافظ على الصلاة في أوقاتها إلا صلاة الفجر، أتكاسل عن تأديتها في وقتها، مع العلم أنني أسمع الأذان ولكني لا أصليها إلا في وقت متأخر عن وقتها. هل أنا آثم؟ وماذا أعمل من أجل أن أحافظ عليها في وقتها؟ جزاكم الله خيرا. أما ماذا تعمل فالأمر يسير، يا الله. تحتاج إلى همة صحيحة وعزيمة صادقة وتصور سليم لآثار تأخير صلاة الفجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وأخبر أن الملائكة يجتمعون بالعباد في الليل والنهار، ملائكة الليل يأتون فيستلمون العبادة من ملائكة النهار في صلاة العصر، ويأتي ويسلمونهم ملائكة النهار في صلاة الفجر. فالملائكة يجتمعون بملائكة الليل في العصر والفجر. فماذا ترى إذا سألهم ربهم وهو أعلم بنا وقال ماذا تركتم؟ فقالوا تركنا فلان نائما لم يصلي. ثم إن معرفة المرء بأنه لن يستيقظ لصلاة الفجر، ثم هو يترك استعمال الوسيلة المعينة على القيام لصلاة الفجر، هذا يخشى أن لا تقبل له هذه الصلاة، وأن يكون متعمدا تركها. وتعمد ترك فريضة واحدة قد يخرج من الملة، بل إذا أصر على تركها أخرجه من ملة الإسلام. عليك أن تأخذ بالوسائل، ولو استعان المرء بجاره ليوقظه، لكنك تسمع الأذان. إذا سمعت الأذان فأجب المنادي. المنادي لما يقول حي على الصلاة حي على فلاح يدعوك، أنت أحد هؤلاء المدعوين، أجب داعي الله وتحر وانتظر فرج الله ولطفه بك، فإن الله يحب التوابين. ومن أعظم التوبة أن يتوب المرء عن ترك الصلاة أو التكاسل في أدائها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.